بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام. قد كنا في المجلس الماضي بفضل الله نتي وتوفيقه وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب قضاء الحاجة. قال الشارح وفقه الله في بعض نسخ البلوغ: باب آداب قضاء الحاجة، وهي أكمل وأدل على المراد. والآداب جمع أدب كآجال وأجل. قال أبو زيد الأنصاري، وهذا من علماء اللغة: الأدب يقع على كل رياضة محمودة. رياضة يعني يروض الإنسان نفسه عليها ويدرب عليها، ليس الرياضة بالمعنى العرفي الحالي. يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل، يعني فضيلة تأديب النفس، أي تدريبها عليها حتى تتحلى بهذه الفضيلة. وكان بعض مشايخنا يعرفه بأنه استعمال ما يحسن قولا أو فعلا. والحاجة اللي هو الأدب يعني. والحاجة كناية عن البول والغاية، وهو مأخوذ من قول صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أو فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا يعني قد يكون مأخوذا من هذا، وقد يكون هذا هو المأخوذ منه، باعتبار أن هذا استعمال عربي معروف يعني من قديم، من الجاهلية ومن غيرها. هذا عندي أقرب والله أعلم. وبعضهم يعبر عنه بباب الاستطابة، إلا أن يقصد أن الفقهاء يعني أخذوا هذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا يحتاج إلى تأمل. وبعضهم يعبر عنه بباب الاستطابة، كصاحب عمدة أحكام عبر بهذا باب الاستطابة، وهو طلب الطيب، لأن السين والتاء للطلب، والمراد بها هنا تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء، لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه. والمراد بأداب قضاء الحاجة ما يشرع المسلم اتباعه من الأقوال والأفعال التي تنازف تلك الحال. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: المراد بأداب قضاء الحاجة ما يشرع للمسلم اتباعه من الأقوال والأفعال التي تناسب تلك الحال. ومجيء الإسلام الأقوال مثل الأدعية، والأفعال أكثر الأداب طبعا هنا فعلية، لكن هناك بعض الأداب القولية مثل الأذكار. نعم. قال: ومجيء الإسلام بهذه الأداب دليل مبين على كمال هذه الشريعة ورعايتها لمصالح العباد، إعابها لجميع الآداب النافعة سواء في أمور العبادات أو المعاملات أو الآداب أو الأخلاق. فما من شيء ينفع الناس ويقربهم من الله تعالى إلا بينته ورغبت فيه، وما من شيء يضرهم أو يعرضهم لسخط الله إلا بينته وحذرت منه. وقد ورد في حديث سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له: قد علمكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نعم، يعني الشريعة بيّنت من الحكم والسياسة والجوانب العسكرية في الجهاد، الاقتصادية والاجتماعية والدينية طبعا بالأصالة، حتى الآداب في الأمور العادية إلى قضاء الحاجة. فأي نظام في العالم جاء بتنظيم جميع جوانب الحياة مثل الإسلام؟ لا يوجد أبدا. والشرائع السماوية أيضا على عظمتها، لكن الإسلام هو أعظم شريعة أنزله الله عز وجل، أنزلها الله عز وجل من السماء. نعم. ثم قال: ترى دخول ما فيه ذكر الله تعالى. قال رحمه الله رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول. نعم، ما فيه ذكر الله الأفضل يعني أن لا يستحب في الخلاء إلا إذا خاف عليه. وهل هذا مكروه أو لا؟ سيذكر أقوال، قيل يكره، قيل جائز، وقيل خلاف الأولى، ومالوا إلى هذا القول. نعم. ثم قال: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء. والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق كلهم من طريق همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه. وقد علّه جماعة من حفاظ منهم أبو داود في سننه بعد سياقه بعلتين: أولى ترك الواسطة بين ابن جريج والزهري، فقد قيل إن ابن جريج لم يسمع من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد، ولكن زياد بن سعد ثقة فالعلة الحقيقية هي الثانية يعني. نعم شيخنا، هو يقصد هذا الحديث بعينه؟ نعم، لم يسمع، لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زيد بن سعد، عن زياد بن سعد. إيش الإشكال؟ زياد بن سعد ما دام تبينت الواسطة، زياد بن سعد ثقة ثبت، فالانقطاع إنما يضر إذا لم تعرف الواسطة، صح؟ أما إذا عرفت الواسطة وكان ثقة ما في إشكال، لكن العلة الحقيقية هي الثانية، وسيأتي الخلاف فيها، وأن بعضهم لم يقبلها وبعضهم قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الثانية قلب المتن بآخر، أن الصواب عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فرحم همام همام بن يحيى ورواه عن الزهري. أصلا يقال خاتما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فرحم همام بن يحيى ورواه عن الزهري، وترك زياد بن سعد، وأتى بهذا اللفظ: كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وقد نقل البيهقي كلام أبي داود في سننه وأقره، وقال: هذا هو المشهور عن ابن جريج دون حديث همام. وقال النسائي كما في السنن الكبرى: هذا الحديث غير محفوظ. ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه قال بالشذوذ، وضعفه النووي وعزى تضعيفه إلى الجمهور. قال آخرون: ليس فيه وهم، بل هذا حديث وهذا حديث، فهما مختلفان سندا ومتنا. فحديث الباب رواه ابن جريج عن الزهري بلا واسطة، والثاني بواسطة. وكون ذين همام انتقل من الحديث الثاني إلى الأول مع اختلافهما سندا ومتنا مردود، لأن ذلك لا يكون إلا عن غفلة شديدة لا يحتملها حال همام، فإن هماما حافظ كبير ثقة يفهم هذا من هذا، فلا مانع أن يكون عنده الحديثان. قال: وقد مال إلى ذلك، يعني اختلف فيه في من جهتي هو ثقة يعني، ومن رجال الشيخين، إلا أنه اختلف في بعض أحاديثه، يعني بعضهم يوهمه وبعضهم يرى أنه أصابه. والغريب أن هذا تكرر مع همام في عدة أحاديث، ما أدري إيش السر يعني في ذلك. وكان يحيى القطان سيء الرأي فيه جدا، ولكن قالوا في آخر عمره لما جاء يعني همام وكذا، يعني كأنه صار يقول لما جاءهم راوي آخر يعني أيد بعض الأحاديث التي كان يستنكرها القطان، فصار يقول: ما قلتم ماذا قال همام؟ كأنه يعني صار يغير أو يخفف من سوء رأيه فيه، على ما أذكر يعني في ذلك. نعم، والكلام حول همام وأوهام يعني وأغلاطي والحديث التي يعني، هناك أحاديث أخرى أيضا اختلف بأن همام هل هو وهم أو لا، مثل هذا، فبعضهم يوهمه وبعضهم يقول لا هو لم يهم في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد مال إلى ذلك ابن حبان، فذكر كلا الحديثين في صحيحه، الأول في رقم في الجزء الرابع صفحة 260، والثاني في الجزء الثاني عشر صفحة 304. ومن هؤلاء أيضا المنذري، فإنه نقل تحسين الترمذي لهذا الحديث، ونقل كلام العلماء في همام، ثم قال: وإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي إلى آخره. ومن هؤلاء صاحب المنهل العذب المورود، فإنه دافع عن الحديث وقال: إن دعوة غلط همام، وتفرده غير مسلمة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا أقرب وأولى، إذ توهيم الثقات وتغليطهم يحتاج إلى دليل. وقد تابع همام على لفظ حديث الباب يحيى بن المتوكل البصري عن ابن جريج عن الزهري، أخرجه البيهقي والبغوي في شرح السنة. قال في التقريب عن يحيى بن المتوكل: صدوق يخطئ، تابعه يحيى بن قريس البجلي ابن جريج عن الزهري كما ذكره الدارقطني في العلل، ابن الدريس قال عنه بالتقريب صدوق. لكن يلاحظ في هاتين المتابعتين أنهما ليستا من أصحاب ابن جريج الإقرار، خاصة مع كلام الأئمة، وأن همام انفرد به. انفراد البيهقي وهو من أهل القرن الخامس بإخراجها مظنة الخطأ في رواية، الله أعلم. في الحديث علة أخرى، وهي عن أنس بن جريج وهو مدلس، وقد نقل الحافظ عن قريش بن أنس عن ابن جريج أنه قال: لم أسمع من الزهري شيئا، إنما أعطاني جزءا فكتبته وأجازه لي. قال الذهبي: وكان ابن جريج يرى الرواية عن للإجازة وبالمناولة، ويتوسع في ذلك، ومن ثم دخل عليه الداخل في رواياته عن الزهري، لأنه حمل عنه مناولة، وهذه الأشياء يدخلها التصحيح، ولا سيما في ذلك العصر لم يكن حدث في الخط بعد شكل ولا نقط. ولذا قال ابن معين فيما نقله عنه الحافظ: ابن جريج ليس بشيء في الزهري. هذا يعتبر تضعيف نسبي طبعا، لأننا نعرف أن ابن جريج إمام كبير يعني من أئمة المحدثين، لكن يعني يقول بالنسبة لروايته عن الزهري بالذات فيها إشكال، ما من جهة أنه ما سمع منه بل أجازه، وهذا قد يجاب عنه بأن الإجازة الأكثرون استقر الأمر، بل ربما يكون شبه عقد الإجماع لأن الرواية بها جائزة، لا سيما وهذه مع مناولة وهي أقوى أنواع الإجازة، فهي تشبه المكاتبة، والمكاتبة يعني لا إشكال فيها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد عليها في إقامة الحجة على هرقل وغيره، وبالتالي حتى المناولة يعني تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن تعرفون قصة التي علقها البخاري في صحيحه وهي في كتب السيرة، أن عبد الله بن جحش لما ولاه السرية الأولى والثانية يعني في الإسلام أعطاه كتابا وقال لولا تفتحه حتى تبلغ كذا وكذا، فقالوا هذا في حكم المناولة يعني ناوله كتابا مطويا وقرأه، وعلى هذا يكون ما في إشكال، أما احتمال التصحيف وكذا فالأصل عدمه يعني لا سيما مع هؤلاء الأئمة وكذا، لكن يعني كون ابن جريج ينفرد عن سائر أصحاب الزهري الملازمين له ثم عن ابن جريج ما انفرد عنه همام في المشهور وما تابعه إلا من لا يوثق يعني متابعاته وكذا، كل هذا يعني يثير في النفس الشبهة، على كل حال الله أعلم. ومن تمسك بظاهر الحديث صححه كما ترون. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وجه الثاني في شرح الفاضي قوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، والخلاء بالمد المكان الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفة، ويسمى أيضا المرفق والكنيف والمرحاض. وقد ورد لفظ الكنيف في حديث أنس، وسيأتي في شرح الحديث الثاني إن شاء الله. قوله وضع خاتمه أي ألقاه، يقال وضع الشيء من يده يضعه وضعا إذا ألقاه، وكان صلى الله عليه وسلم يضع خاتمه وقت إذ صيانة لاسم الله تعالى عن محل القاذورات. ودرد عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر، محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي، وفي يدي أبي بكر بعده، وفي يدي عمر، وفي يدي عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على أبيه عريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبت به فسقط، قال فاختلفنا ثلاث أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. ما معنى اختلفنا؟ كانوا يذهبون يبحثون. نعم اختلف إليه معناه إيش؟ يعني تعاقبنا أو ذهبنا مرة بعد مرة، كان يختلف إلى فلان يعني يذهب إليه يكرر الذهاب إليه. نعم وبعض العلماء يقول إن الناس لم يختلفوا على عثمان إلا بعد سقوط هذا الخاتم، الله أعلم، ما أدري يعني هذا من أي باب ولا ما تخريجه. نعم كيف شيخنا هذا؟ قيل لم يختلف الناس على عثمان ولم تبدأ الأمور يعني ظهور النزاعات والفتن وكذا إلا بعد سقوط هذا الخاتم من يدي، يعني لما كان الخاتم في يد أبي بكر وكذا الأمر في الجملة التأم واستقام له وعمر وعثمان في أول خلافته، بعد سقوط هذا الخاتم قالوا بدأت الأمور يعني تختلف على عثمان والفتن تظهر والأمور يعني تضطرب، وقد نص على هذا صاحب عمود النسب وغيره من العلماء، بس ما أدري هذا ماذا يسمى يعني ماذا كيف يحلل أو كذا، إلا نرجع لفتح الباري أو كذا نشوف. نعم أحسن الله عليكم. مقال وجه ثالث استدل بهذا الحديث من قال بكراهة دخول الخلاء بما فيه ذكر الله تعالى واستحباب تنحيته، ولم يرد في ذلك إلا الفعل المجرد فلا يدل على الوجوب وإنما على الاستحباب، وهذا على فرض ثبوت الحديث. القول بالكراهية هو المشهور عند العلماء ومنهم الحنابلة، وهي رواية عن الإمام أحمد نص عليها في رواية إسحاق، لكن نقل ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه لا يكره فذكرها ابن رجب ونسب ذلك إلى كثير من السلف. قال ابن مفلح وعنه لا يكره دخول الخلاء بذلك ولا كراهة هنا، ولم أجد لكراهة دليلا سوى هذا، وهي تفتقر إلى دليل والأصل عدمه. وذكر في نكته على المحرر عن بعض الحنابلة أن إزالة ذلك أفضل، قال وهذا قول ثالث ولعله أقرب. انتهى. يعني وعلى هذا فلا يلزم معناه أن الدخول به خلاف الأولى، لا هو جائز مطلقا مستوي الطرفين ولا هو مكروه بل بين لأن خلاف الأولى درجة بين المباح وبين المكروه. نعم أحسن الله إليكم. قال وعلى هذا فلازم من تفي أفضل الوقوع في المكروه والله أعلم. وإن كان فيه شيء من القرآن فهو أشد وحكم بعضهم بالتحريم لحرمة كلام الله تعالى، قال سبحانه إنه لقرآن كريم، وقال تعالى قاف والقرآن المجيد. دخول الخلاء فيه نوع من الإهانة، وهذا إن تيسر، إن خاف على ما معه أن يسرق أو تطير به الرياح. قال يعني لو قال فيه نوع من نقص التوقير أو كذا كان أحسن عندي من أن يقول إهانة، لأن إهانة القرآن هذا شيء شديد. فلو قيل مثلا يعني فيه يعني نقص لكمال التوقير أو شيء يعني يكون أخف منه، الإهانة هذا شيء يعني كبير، والمعنى يعني متقارب لكن عبارة يعني لعلها أحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قالوا هذا إن تيسر فإن خاف على ما معه أن يسرق أو تطير به الرياح أو ينساه فلا كراهة، لأن من الناس ما يغلب عليه النسيان فيضعه في مكان ثم ينساه، وكذا المصحف إن خاف أن يسرق دخل به أن يسرق دخل به، والأحوط ألا يدخل به مطلقا بل يعطيه ما يحفظه له حتى يخرج والله تعالى أعلم. يعني بعضهم يقول ذكر الله إذا كان مستورا أيضا في جلد أو في شيء أيضا هذا مما يخفف. نعم. قال ما يقال عند دخول الخلاء. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أخرجه السبع. نعم. إذا فعل هذه قال بعض المشايخ إذا فعل تطلق بثلاثة معاني أو يراد بها ثلاث معاني. إذا فعل معناها حقيقتها وظاهرها إذا حصل الشيء تماما وانقضى، كما تقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصر على قوم مثلا مكث في العرصة أو كذا ثلاثة أيام، هذا يعني انتهى تمام الأمر، وهذا هو الأصل، لأن الفعل الماضي الأصل أنه انقضى قبل زمان التكلم. ويتأتي بمعنى إذا فعل بمعنى إذا شرع، تقول مثلا إذا صليت فقل كذا كذا، يعني إذا دخلت في الصلاة ليس معناه أنه بعد الصلاة، إذا كان ذكرا من أذكار الصلاة ليس المعنى إذا فرغت من صلاتك، وإنما إذا دخلت، إذا توضأت فمضمض، يعني إذا دخلت في الوضوء وكذا وجاء وقت المضمضة فمضمض وهكذا. والمعنى الثالث إذا أراد أن يفعل، إذا أراد أن يفعل كقوله فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت أن تقرأ، وهذا أيضا شائع كثير في لغة العرب، وهو وإن كان معنا يعني مجازيا أو كذا إلا أنه أو مؤولا فهو قريب جدا، يعني بأقل قرينة ينصرف المعنى إليه لكثرته في كلام العرب. فهنا إذا دخل إذا أراد أن يدخل، وقد جاء رواية الله أعلم هل هي شاذة أو ثابتة، البخاري أشار إليها معلقة إذا أراد أن يدخل. والخلاء سمي بهذا الاسم لأنه يخلو في الإنسان بنفسه لقضاء حاجته. اللهم إني أعوذ بك، اللهم يعني يا الله إني أعوذ بك يعتصم واستجير وأحتمي بك من الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم، وقيل الشر وأهله كما سيأتي. وهذا يدل، هذا الحديث ده حديث توحيد، وأنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الله في الحماية، وهؤلاء يقولون الأولياء هم الذين يحمون الناس، وهذا باطل. ولهذا أنت لو أردت أن تعد أدلة التوحيد يعني حتى من الفقه حتى من أحكام حتى من الآداب حتى من كذا ستجد أشياء كثيرة جدا ترد هذا القول الباطل الذي اشتبه على كثير من الناس للأسف يعني. نعم. السلام عليكم. وما قال وفق الله الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول وذكره. الوجه الثاني في شرح الألفاظ قوله إذا دخل أي أراد الدخول، وهذا إن كان المكان معدا لذلك كما في البيوت الآن، إن كان في الصحراء مثلا قال ذلك عند الشروع في تشمير ثيابه. وقد ورد عند البخاري تعليقا عن سعيد بن زيد أنه قال حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل، وذكر الحافظ البخاري وصلها في الأدب المفرد. سعيد بن زيد هذا لعله أخو حماد بن زيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال هو البناني الأعمى الضرير بناني أيضا، وهو غير ثابت البناني طبعا، كلاهما يروي عن أنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنه قال حدثنا أبو النعمان أنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب أنه قال حدثني أنس أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وذكره فأفاد ذلك بيان أنه يقول هذا الدعاء عند قبل الدخول لا بعده. قولوا اللهم أي الله حذف حرف النداء وعوض عنها الميم للبت بسم الله تعالى ولكثرة الاستعمال. قوله أعوذ بك أي أعتصم بك وهي جملة خبرية لفظة إنشائية معنى لأنها بمعنى الدعاء فكأنه يقول اللهم أعذني. قوله من الخبث بضم المعجمة والموحدة جمع خبيث مثل قضيب وقضب وسرير وسرر وهم ذكران الشياطين. والخبائث جمع خبيثة كصحيفة وصحائف وهن إناث الشياطين فكأنه استعاد من ذكران الشياطين وإناثهم. وقيل الخبث بإسكان الباء الشر والخبائث الذوات الشديدة فكأنه استعاد من الشر وأهله. فذكر الخطابي أن الصواب ضم الباء وأن عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهذا غلط. الصواب جواز الوجهين كما يجوز في نظائره لأن الإسكان على سبيل التخفيف. أشار لكم في السؤال أن الخطابي طبعا الخطابي عنده علم واسع باللغة وعنده كتاب اسمه إصلاح غلط المحدثين. إصلاح غلط المحدثين نعم أحسن الله إليكم. قال لأن الإسكان على سبيل التخفيف جائز كما هو مقرر عند أئمة التصريف مثل رسل ورسل وكتب وكل ونحو ذلك. ونقل النووي عن جماعة من أهل المعرفة أن الباء ساكنة منهم أبو عبيد القاسم بن سلام. وقال القرطبي عن إسكان الباء رويناه به أيضا رويناه أي رويا لنا نعم. إذن لم يسلم للخطابي تخطئة السكون أحسن الله إليكم. قال الوجه الثالث الحديث دليل على مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة بهذا الدعاء ومناسبة هذا الدعاء دل عليه حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولا فرق في هذه الاستعاذة بين البنيان والصحراء لأن المكان يصير مأوى للشياطين بخروج الخارج وقبل مفارقته إياه. وقد وردت زيادة التسمية من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقد عزم الملقن هذه الزيادة إلى سعيد بن منصور وأبي حاتم وابن السكن. وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم. كما وردت عند ابن شيبة من طريق أبي محشر نجيح بن عبد الرحمن السندي بمعنى عبد الله بن أبي طه طريق أبي معشر النجيح بن عبد الرحمن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الكنيفة قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأبو معشر قال فيه الحافظ ضعيف أسن واختلط. قد حكم الألباني على أبو معشر المدني وهو ضعيف اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي كأن أصله من هناك. وأما أبو معشر الكوفي فهو ثقة. أبو معشر الكوفي هو ثقة يروي عن لعله عن إبراهيم النخعي وكذا هذا ثقة نعم. هنا ذكر أن اسمه مكتوب هنا في شو اسمه التقريب زياد ابن كليب نعم. أحسن الله عليكم. قال وقد حكم الألباني على زيادة التسمية بالشذوذ لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه. لعل وجه المخالفة ليس في التسمية ليست يعني فقط وإلا فالجاري على قواعد الشيخ أن يقول هذه زيادة ثقة لو كان ثبت. ولكن أنا ما أدري عبد العزيز بن المختار هذا منظره أيضا لكن المقصود أنه لأنه بلفظ الأمر واضح لأن الشيخ الزيادة الثقة إذا كانت غير مخالفة فكثير من المتأخرين وهذا جرى عليه الشيخ كثيرا لا يردونه يعني والجاري على قواعدهم أن يقولوا هذه زيادة وليست مخالفة. وهذا طبعا ليست هي طريقة الأئمة المتقدمين أئمة العلة لكن هم هكذا يقولون. لكن لعل الشيخ هنا ضعفها لأنها خالفت من جهة أنها بلفظ الأمر وأما الحديث المحفوظ هو من جهة الفعل فقط وفرق بين الفعل والأمر أن الأمر هذا سيدخل في مرتبة أخرى من مرتبة الدلالة نعم. أحسن أحسن الله إليكم. قال: وقد ورد عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله. قال هنا عبد العزيز بن المختار الدباغ البصري مولى حفصة بنت سيرين ثقة من السابعة روى له الجماعة، إذا هو من رواة الشيخين. نعم. قال: والتسمية قد وردت في عدة حديث كلها معلولة، ويكفي ذلك أن حديث أنس رضي الله عنه ورد في الصحيحين والسنن وليس فيه ذكر البسملة، والله أعلم. حديث عائشة رضي الله عنها ما يقوله إذا خرج من الخلاء ولو لمه المصنف هنا لكان أولى، والله أعلم. لكن ربما يكون المصنف أراد أن يأتي بالأشياء على ترتيبها الواقعي، يعني أن يبدأ بهذا ثم هذا وهكذا، يعني أنه هذا من أوائل ما فعل والآخر من أواخر ما يفعله عندما يخرج. نعم. يعني لاحظ أنه كأنه ترتب بالترتيب الواقع، أول شيء يخلع إيش الخاتم وما فيه ذكر الله، ثم يذكر الله، ثم يدخل فيستنجي بالماء، واضح؟ هكذا يعني سيذكر أشياء تحصل داخل الخلاء، ثم بعد ذلك إيش يعني ثم يصطحب الماء عفوا، ثم يختار المكان، لاحظ أنه سيتكلم عن الأماكن، ثم بعد ذلك سيتكلم عن يعني أنه مثلا أثناء الحاجة نفسها ماذا يفعل، لا يتكلم كذا، لا يمس ذكره بيمينه إلى آخره، أشياء أثناء ثم في النهاية كأنه إيش ختم بالخروج، يعني ثم أشياء أثناء قضاء الحاجة. بعد ذلك كيف يستندي مثلا، بماذا يستندي به، لا يستندي بكذا، لا يستندي بكذا، لأنه الآن قضى حاجته ويريد أن يستنجي، يعني تلمسات، وإلا أحيانا لا ليس كلها تستقيم على ترتيب واحد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: الوجه الرابع الحديث دليل على أن الأمكنة الحمامات والحشوش والمزابل هي مأوى الشياطين، وريد أن ترعى الاستعادة بالله تعالى الحمام عند المتقدمين ليس محلا لقضاء الحاجة، إنما هو مكان كان الاستحمام مأخذ من الحميم وهو الماء الحار، فهو المغتسل يعني. لكن بما أن المغتسل يحصل فيه أيضا شيء من انكشاف العورات وكذا، قد يقال يعني بأن هذا، ولهذا جاء النهي عن الصلاة في الحمام على خلاف في ثبوته، لكن عموما يعني ورد. فالحمام لا يفهمه الإنسان كما يفهم الحمام الذي هو عندنا في العرف، وهذا مهم، طالب العلم المميز ينتبه لمثل هذه الأشياء، يعني الدقيق ينتبه للفرق بين عرف مثلا الزمن في أهل اللغة وأهل الشرع ووقت النبي صلى الله عليه وسلم وبينما في عصره، لأن الذي يحمل المعاني على ما في عصره هذا يعني مثل العوام، يعني لا يفهم الفرق بين الأمور. نعم. شيخ، هذا كثير اختلاف الأعراف؟ هو ليس كثيرا بالنسبة للذي لم يتغير، لكنه أيضا ليس بقليل، وهذا يحتاج من الإنسان إلى شيء من الاطلاع على أعراف العرب وعهد النبوة والانتباه وأن يركز في قرائن، واللغة يعني تلعب محورا كبيرا في هذا، يعني الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال: ولذا شرع الاستعادة بالله تعالى منهم من دبانهم وإناثهم أو من الشر كله وأهلك، وهذا يدل على أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم، والله تعالى أعلم. هذا من أدلة التوحيد كما تقدم. نعم. الحكم الاستنجاء بالماء من البول والغائط، عنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نخبي إداوة من ماء وعلى زهر فيستنجي بالماء، اتفق عليه. نعم، هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، والاستنجاء طبعا مأخوذ من النجو، قيل هو القطع وقيل هو الخارج نفسه، بمعنى يطلب إزالته إما بالماء أو بغيره، والغالب أن الاستنجاء يطلق على الاستنجاء بالماء، وإن كان بعضهم قال قد يطلق على غيره أيضا، والاستجمار يطلق على الاستجمار بالحجارة مأخوذ من الجمار وهي الحجارة الصغيرة، فأيا فعل الإنسان هذا أو هذا فهو أفضل فهو مجزئ، وليس الاستجمار مع الاستنجاء بالماء مثل التيمم مع الوضوء، فالتيمم لا يجوز إلا إذا تعذر الوضوء، أما الاستجمار فهو يجوز ولو مع وجود الماء، فانتبهوا لهذا. وأمر آخر أنهما جائزان، والجمع بينهما حكى النووي الاتفاق على أنه أفضل، وقد أنكره بعضهم، قال هذا ما ثبت الحديث به، لأن حديث يتبعون الماء الحجارة فيه ضعف، وإنما الأصح أنهم كانوا يغسلون أدبارهم بالماء فقط. وعلى هذا قال يعني لا يشرع الجمع بينهما، لكن بعضهم قال المقصود المعنى، يعني أن هذا أبلغ وفيه يعني فوائد كثيرة، منها أنه أبلغ في الإزالة، ومنها أنه لا يباشر النجس بيده فلا ينكر. وأما أيهما بعد ذلك أحسن، أحسن طبعا الماء من الحجارة، لأنه يزيل مزيل حقيقة، وأما ذاك فهو مزيل طبعا لأكثر وحكما، ولكن يبقى باقي يغتفر يعني رخصة. نعم، فإذا والاستجمار لا يلزم أن يكون بالحجارة، لعله يأتي الكلام عنه إن شاء الله في مجالس أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء، خلافا لمن كره ذلك من بعض السلف، يعني كأنهم يعتبرون أن هذا فيه مباشرة اليد بالنجاسة، بعض الصحابة وكذا. لكن الصحيح أنه هو الأكمل، أفضل من الحجارة. كان يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو، وهذا فيه خدمة الأحرار للشريف، لا سيما إذا كان عالما يستفيدون منه وكذا، ما فيها إشكال. إداوة من ماء وعنزة، قيل العنزة طبعا هي مثل الرمح القصير، قيل كان يستتر بها في الخلاء، يعني مثلا يركزها ويعلق عليها ثوبا أو كذا، يستتر بها ممن يرى، ثم هو يصلي إليها بعد ذلك كما سيأتي، فيستنجي بالماء. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الاستنجاء بالماء. نعم، أحسن الله إليكم. مقال الكلام عليه من وجوه الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب حمل العنزة مع الماء، لا أمثم من طريق كلاهما من طريق شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمون، أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول، فذكره اللفظ لمسلم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله كان يدخل الخلاء، المراد به هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء، وقوله تخرج لحاجته ولقرينة حمل العنزة مع الماء، ولأن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. قوله وغلام النحوي، الغلام هو الذكر الصغير، قال ابن سيدة هو غلام من لدن الحطام إلى 7 سنين، ونقل أبو عن الزمخشري أن الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل له بعد الالتحاء غلام فهو مجاز، وجمعه أغلمة وغلمة وغلمان. وقوله نحوه عند مسلم دون البخاري، ومعناها مقارب لي في السن. وقد ورد في بعض الروايات فانطلق أنا وغلام من الأنصار، وفي رواية البخاري تبعت وأنا وغلام منها. وقد ذكر بعض العلماء أنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا ليس بشيء، إنه من السابقين والمهاجرين، وقد مات 32 وعمره نحو من ست، يكون كبير السن يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نسل له 10 سنوات أو يزيد. وقد ورد في رواية عند مسلم أن أنسا قال هو أصفرنا، تبع قوله من أنصار، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود. وظاهر الصنيع البخاري أنه ابن مسعود رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، يعني هذا من باب تبيين المبهم، ونحن نعرف أن مبهم الإسناد، عفوا مبهم المتن، من باب اللطائف فقط، وإلا لا يؤثر على معنى الحديث ولا على إسناده. نعم شيخ، استظهار وهذا من أين؟ ظاهر الصنيع، يعني هو جاء أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صاحب السرار والسواك والوساد وكذا، فكأنهم أخذوا من هذا أنه كان هو الخادم يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ونحوه. وأيضا جاء في الحديث أنه حديث ابن مسعود، حديث في بعض حديث ابن مسعود أظن أنه يعني خدمه في نحو هذا، وأيضا جاء عن أبي هريرة، فلعله ما أخذوا من هذا، لكن ما أدري إذا كان في مستند آخر، لعله يرجع إلى فتح الباري، انظر إن شاء الله لو تفيدوننا بعد الدرس إن شاء الله، أو حيث ما وقت ما تيسر لكم إن شاء الله. نعم، ثم قال قوله إداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد اتخذ للماء، وجمعه أداوة بفتح الواو مثل فتاوى. قوله عنزة بفتح العين والنون، حربة صغيرة. قال كفتاوى مثل فتاوى. نعم، ما عندي كمطية ومطايا، وهذا فيه إشكال، لكن أنا شبهته بمسألة في الصرف مشهورة، لعلها هي أقرب شيء إليه، أقرب من فتوى وأقرب من مطية، مع أن الشيخ شرح الألفية سبحان الله، لكن كأنها ما حضروا هذا المثال، اللي هي هراوة وهراوة، هراوة وهراوة، هذه مطابقة تماما لإداوة وأداوة، فكان الشيخ ما حضره. ومسألة الهراوة هذه من المسائل الصعبة في الألفية، حتى كان بعض مشايخنا يعني من اللطائف قال يقولون الطالب إذا اكتحل وركب فرسه وأخذ هراوته فقد كذا يعني، فقد يعني جاز الألفية. هذه المسائل هذه إشارة إلى ثلاث مسائل صعبة في الألفية، إذا اكتحل يعني مسألة الكحل، وإذا أظن ركب فرسه وكذا نسيت، هذه أظن إشارة إلى مسألة ما أدري في باب ظن أو في باب كذا، وأخرى اللي هي مسألة الهراوة، كيف تجمع مثلا هراوة على هراوة، الخطوات الصرفية التي اتبعت حتى وصلت إلى ذلك، معناها ليست بتلك الصعوبة يعني. نعم الحمد لله. والهراوة هي العصا مثل العصا التي يضرب بها يعني. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وقوله وعنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة، قال الخوارزمي وهي حربة وتسمى العنزة، كان النجاشي أحداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقام بين يديه إذا خرج إلى المصلى، وتوارثها من بعد الخلفاء انتهى. والغرض من حملها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أقوى الأوجه في ذلك، كما ذكر الحافظ قد روى البخاري على حديث أنس هذا في كتاب الصلاة بقوله باب الصلاة إلى العنزة. قوله يستنجي بالماء أي يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول والغائب. الوجه الثالث الحديث دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء ولو لم يتقدم ذلك استجمار بالأحجار ونحوها. قد كره ذلك بعض العلماء، وعلة الكراهة عندهم ملامسة النجاسة باليد. قال حافظ على قول البخاري باب الاستنجاء بالماء، أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه، الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم شاخلي. فممن كرهه حذيفة بن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم. ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء، ذكره الحافظ. هذا قول ضعيف والتعليل له غير صحيح. كأن قول في استنجى بالماء في بعض الروايات ليس منسوبا للنبي، تفي يعني ما أدري هذا الصوت من عندك يا شيخ عمر. طيب الآن قلنا أي نعم هكذا جيد. لا قلنا أنه في بعض الروايات قال يعني فيستنجي بالماء كأنه مدرج، لكن يعني يقول الحافظ كأنه المرجح أنه جزء من الحديث وأنه من كلام أنس. نعم أحسن الله إليكم. قالوا هذا قول ضعيف والتعليل له غير صحيح لما يلي: أولا أن فيه معارضة لهذا الحديث الصحيح، ثانيا أن في الماء إنقاء تاما، ثالثا أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محظور فيه. سيأتي إن شاء الله لذلك مزيد كلام عند آخر حديث في هذا الباب. الوجه الرابع الحديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعد بطهوره عند قضاء حاجته لئلا يحوجه عدم الاستعداد إلى القيام والتلوث بالنجاسة. الوجه الخامس فضيلة أنس رضي الله عنه حيث تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق بالطهارة، من تراجم البخاري على هذا الحديث باب من حمل معه الماء لطهوره. الله تعالى أعلم. أنا حاولت أن أراجع لفظ الترجمة هذه كما ذكر بعض المشايخ، هل فيها ترجمة؟ ما وجدتها إلى الآن، فنبقى على الأصل حتى ثم الجمع ظاهر أنه على فعال على كل حال حتى لو كان. وأيضا يستعد بطهوره يعني بالماء، وهذا أيضا فيه فائدة أن الإنسان مثلا إذا كان في مكان ينقطع فيه الماء كثيرا أو كذا، فينبغي له أن ينتبه وأن ينظر أن الوضع مناسب أو كذا، لأنه إذا بدأ ثم بعد ذلك أراد أن يعالج هذه القضية ولم يجد شق عليه ولم يعرف ماذا يفعل. وعندنا في نسختين لا محذور فيه بالذات. نعم بقي الحديث هذا صفحة ثم الذي بعده لنا. طيب قال رحمه الله استحباب البعد والاستتار عند قضاء الحاجة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذي الإداوة، انطلق حتى توارى عني قضى حاجته، متفق عليه. قيل هذا كان في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وهو جزء من الحديث المتقدم في مسح الخفين، هذه رواية من رواياته. يعني الشاهد فيه أنه قال خذي الإداوة فانطلق حتى قضى حاجته. وروي أيضا عن المغيرة في عند أبي داود بلفظ كان إذا ذهب المذهب أبعد، بمعنى أن الإنسان يستحب له أن يبتعد عن الناس، طبعا البعد بحيث لا ترى عورته هذا واجب أو يستره ساتر، وأما مسألة البعد هذا بعد آخر فوق ذلك، أن لا يسمع له صوت ولا توجد منه ريح، فهذا مستحب أن يبتعد الإنسان بقدر ما يكون كذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد. وهذا في الغائط. وأما قال بعض مشايخنا ولعله الشيخ سعد الشتري أما البول فأمر أسهل، واستدل على هذا بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أن يبول في عند سباطة قوم، قال في سباطة قوم قال له أدن حتى قام عند عقبه. قال هذا يعني دليل على أن البول ليس فيه يعني كبير إشكال، خاصة وهو قائم ويعني لا لا لا شيء يبدو منه، ولا يعني البول ليس مثل الغائط، يعني الغائط يعني فيه من قد يكون فيه بعض الأصوات أو الروائح، فالبول أمره أسهل. نعم. وهذا أيضا يعني يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يبتعد عن القاضي الحاجة هو نفسه أيضا الطرف الآخر. فمثلا بعض الناس إذا كان في قضاء حاجة يقف عند الباب مباشرة مثلا، فيحرج الشخص الذي في الداخل. يعني لو استطاع أن يبتعد، طبعا أحيانا يكون زحام شديد وكذا، لكن إذا ما في زحام شديد يعني قدر ما يبتعد عن الباب يكون أفضل حتى لا يحرج الذي في الداخل. طيب قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه وفقه الله. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، واللفظ المذكور طرف من حديث أخرجه في كتاب الصلاة باب الصلاة في الجبة الشامية، باب الصلاة في الجبة الشامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لابسا جبة شامية في تلك الحادثة. أخرجه مسلم من طريق أيضا من طريق الأعمش عن مسلم بن الصبيح وهو الذي يكنى أبا الضحى، عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. الوجه الثاني في شرح الفاضي قوله حتى توارى عني أي استتر عني، قد جاء في رواية عند البخاري في اللباس عند مسلم حتى توارى عني في سواد الليل. الوجه الثالث الحديث دليل على استحباب البعد والتوارع عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، وذلك بالستار بشجرة أو أكمة أو نحو ذلك لئلا ترى عورته أو يسمع صوته أو تشم رائحته، وهذا إذا كان في إن كان طبعا ستر العورة واجب ليس مثل الآخر، الآخر يعني مستحب باب يعني محاكارم الأخلاق وكذا. وقيل يعني ستر العورة واجب وستر البدن نفسه مستحب، يعني حتى توارى من يسار البدن لا يرى أصلا، لئلا ترى عورته يسمع صوته وتشم رائحته، هذا إن كان في الصحراء. فإن كان في البنيان حصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة والله تعالى أعلم، مع ملاحظة أن البناء لا يمنع الأصوات مثلا وهذه الأشياء، لكن يعني يخفف يعني الأمر على كل حال. ما قال رحمه الله نمر على هذا سريعا لأنه سهل يعني ما في إشكال. باب بيان بعض الأماكن التي ينهى عن التخلي فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد ولأحمد عن ابن عباس أو نقعماء وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة لزيادة بعض النسخ تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. النبي يعني إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فالإنسان يعني لا يجوز له أن يؤذي المسلمين، ومن ذلك أن يتخلى، وهذا الأصل يعني أصالة طبعا ينطبق على الغائط وقد يلحق به يعني شيئا ما البول باعتبار أنه يعني يؤذي من جهة الرائحة أو كذا، لكن على كل حال يعني الغائط هو الأصل. يتخلى في طريق الناس المطروقة التي يمشون فيها هذا يؤذين، أو في ظلهم الذي يجتمعون تحته من الشمس. وبهذا نعرف أن جميع المجتمعات الأماكن النوادي الناس والمتشمس في الشتاء وأي مكان مجلس يقعدون فيه أو يمرون به فهو يعني منهي عنه. وظاهر قول اتقوا اللعينين يعني قيل أنهما يعني بمعنى أنه سبب للعن، التخلي فيها سبب للعن، وهذا يعني فيه نوع يعني نوع من الإشعار بأن بالإقرار لهذا فيكون تكون كبيرة من كبائر الذنوب، يعني هذا قد يدخل في ظل في في في هذا، ومعنى أن الناس إذا وجدوا هذا يلعنونه، يقولوا لعن الله من فعلها. وهل يجوز أن يقال لعن الله من فعل هذا؟ بعض العلماء يجوزون هذا ويعتبرونه يعني فرقا من لعن المعين بعينه، لعن الله فلانا مثلا أو كذا. كأن الشيخ ابن عثيمين ذكر شيئا من ذلك في شرحه لرياض الصالحين، فليراجع يحرر. وأما الموارد ونقع ماء فيها يعني، وكذلك أشجار مثمرة وضفة النهر الجاري، كل هذا فيه ضعف، لكن يعني يشمله المعنى إذا كان مثلا مجتمعا للناس أو ممرا فيه. وسيذكر هو أن الأشجار المثمرة ولو لم تكن ظلا، يعني باعتبار أن الثمار قد تتنجس فيمتنع الاستفادة بها ويقدرها على الناس. وضفة النهر الجاري يعني قريبة من الموارد، وكلها قد يكون يعني مما يعني يأتي الناس إليه وكذا، أو يلوث على الناس ماءهم. الكلام عليه من وجه الأول في ترجمة رواه معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن داعيا ومعلما وقاضيا، فودعه ودعا له بقول حفظك الله من بين يديك ومن خلفك عن يمينك عن شمالك من فوقك ومن تحتك، ودرى عنك شرور الجن والإنس. وعاد في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، يعني ما شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن. وولاه عمر رضي الله عنه على الشام بعد أبي عبيدة رضي الله عنه، ثم مات من عامه في طاعون عمواس سنة 18 عن 34 سنة رضي الله عنه. يعني انظر إلى معاذ هذا الذي هو يعني ملأ يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحبك وكذا، وكل هذه الفضائل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، عمره 34 فقط، سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليهم كان عمره يعني مثلا 16 سنة وكذا. إذن ليس الأمر فقط بطول العمر، صح طول العمر يعني فضيلة وفرصة كبيرة للطاعة، لكن قد يفعل بعض الناس في عمره وجيز ما يعني لا يدركه به يعني أكثر الناس. الوجه الثاني في تخريجها، أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، وأبو داود كلاهما من طريق إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه، علاء بن عبد الرحمن مولى الحرق، عن أبيه، والحرقة هذه يعني بطن من جهينة، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لفظ ولفظ اللعينين الذي في البلوغ ولفظ أبي داود، وأما لفظ مسلم فهو اللعانين بصيغة المبالغة. وأما حديث معاذ فقد أخرج أبو داود من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق وظل. انظر إلى لفظ البراز، مع أنه طبعا فيه ضعف الإسناد كما سأتي، وهذا إسناد فيه ضعف كما قال حافظ، لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ رضي الله عنه قال في التقريب شامي مجهول، يعني إذن غير الانقطاع ومجهول أيضا. من الثالثة ورواية عن معاذ بن جبل مرسلة انتهى، ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد، قاله ابن القطان ونقله عنه الحافظ. والمقصود أن الحديث ضعيف بزيادة الموارد، وإلا فباقيه صحيح كما تقدم في حديث أبي هريرة. وأما حديث ابن عباس فقد أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال أخبرني من سمع ابن عباس، هذا هو آفة الإسناد يعني مبهم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الملاعن الثلاث، قيل وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه أو في طريق أو في نقع ماء، وهذا إسناد فيه ضعف كما قال الحافظ الإبهام الراوي عن ابن عباس. قال الهيثمي رواه أحمد فيه ابن لهيعة ورجل لم يسم، وقد تقدم عند الحديث كذا 31 أن رواية ابن عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة أعدل من غيرها، وهذا لا يستلزم صحتها، اختلفوا بعد ذلك، منهم من حسنها ومشاها ومنهم من قال وضعيف على كل حال، لكن رواية هؤلاء أمثل من غيره. كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم لأنه سمع منه قديما، ومثل عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، فهؤلاء العبادلة الثلاثة. إذا سمعت العبادلة الثلاثة الذين روايتهم عن ابن لهيعة أمثل من غيرها، فهو ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ الذي يقال له أبو عبد الرحمن المقرئ، وهو من شيوخ الإمام أحمد ومن رجال الصحيحين معروف. فهؤلاء العبادلة الثلاثة روايتهم عنه أمثل من غيرها، لأنهم سمعوا منه قبل احتراق كتبه. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، وكذا قتيبة بن سعيد كما ذكر الذهبي، يعني قتيبة بن سعيد أيضا إذا روى قال كيمش. وإلا فابن لهيعة ضعيف لسوء حفظه واحتراق كتبه، فحدث من حفظه فخلط، وحديثه في المتابعات والشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن. أما المحققون فهم على تضعيفه مطلقا قبل احتراق كتبه وبعدها، قد ذكرت هذا فيما مضى. والمقصود أن الحديث ضعيف بزيادة أو نقع ماء، وإلا فباقيه صحيح كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه الطبراني بتمامه في الأوسط من طريق الحكم بن مروان الكوفي أنه قال حدثنا فرات بن سائب عن ميمون بن مهران بكسر الميم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار، وهذا إسناد ضعيف. قال الطبراني عقبة لم يروي عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم، وفرات هذا متروك، متروك الحديث، قاله البخاري وغيره. وبهذا نعرف أنه ضعيف جدا، يعني ليس مسألة ضعيف فقط. فهذه الأحاديث حديث معاذ وحديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه كلها ضعيفة، لكن يشهد لها في المعنى حديث أبي هريرة عند مسلم. قاعدة الشرعية تؤيدها، وهو أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام، وهو ما يستفاد من قوله الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وقوله صلى الله عليه وسلم من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. الوجه الثالث في شرح ألفاظها قوله اتقوا اللاعنين، هذا لفظ أبي داود، وأما لفظ مسلم فهو اللعانين كما تقدم. قال النووي والروايتان الصحيحتين، الصحيحتان أي الأمرين الجالبين للنعم حاملين الناس على عليه، وذلك أن من فعلها لعن وشتم، لأن عادة الناس لعنه فيكون من باب المجاز العقلي لعلاقة السببية. المجاز العقلي معناه تطلق الشيء على ما لابسه، ما لابس الفاعل تنسب إليه الفاعلية مثلا. وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون، يعني تجوز في الإسناد، يعني تجوز في الإسناد. قد يكون اللاعن بمعنى الملعون، فاعل بمعنى المفعول، وهو قليل، أي الملعون فاعلهما، وهذا من المجاز العقلي أيضا. وما رواية مسلم اتقوا اللعانين، فهي مثنى صيغة المبالغة لعان، فمعناها الله أعلم اتقوا فعل اللعانين أي صاحبي اللعن، وذلك من تسمية الشيء باسم سببه، يعني نسبة، يعني لعان نسبة إلى اللعن، مثل بقال وحداد ونجار، مثل الحرف تنسب هكذا فعال، وهذا في غير الحرف يعني قيل به وليس بكثير. يعني قوله طريق الناس أي يتغوط في موضع يمر به الناس، وهو فيه على وهو على حذف المضاف، أي تخلى، تخلي الذي يتخلى في طريق الناس. ووجه النهي لما فيه من إذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره أو في ظلهم، المراد به مستظل الناس الذي اتخذوه مكانا للمقيل والراحة، وإضافة الظل إليهم دليل على إرادة الظل المنتفع به الذي هو محل جلوسه. انتبه لهذا، يعني قالك إذا كان ظل لكن لا أحد يجلس تحته لا يدخل، لأنه قال أو في ظلهم، يعني ظل الناس، إذا كان ظلا لكنه ليس للناس لا يجلسون فيه وكذا، قال لك يعني طبعا لا ينبغي من غير حاجة لكن لا يدخل في هذا النهي الشديد والوعيد. قول البراز في الموارد جمع مورد، وهو الموضع الذي يريده الناس من عين ماء أو غدير ونحوهما، والبراز بفتح الباء على الأشهر، هو في الأصل الفضاء الواسع ويكنى به عن الغائط، كأنه مثلا إنسان إذا مشى فيه فإنه يبرز يعني ويكون ظاهرا، الله أعلم. ومنه المبارزة مثلا وكذا، باعتبار أنه المبارزة والبراز مثل القتال والمقاتلة، ولهذا قال لك بفتح الباء الموضع الواسع، وأما البراز فهو بمعنى المبارزة، ولعله لأنه يبرز من الجيش هذا ومن هذا اثنان فيتبارزان كما يقول. أو نقع ماء أي مجتمع الماء، قوله أو نقع ماء أي مجتمع الماء، قوله تحت شجرة مثمرة أي سواء كانت الثمرة مقصودة أم كانت ثمرة محترمة ولو لم تكن مقصودة، يعني فالمراد هي ما يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة كشجر القطن، فلا يجوز لأحد أن يتخلى تحتها لأنها ربما سقطت الثمرة فتتلوث بالنجاسة، ولئلا يتلوث من أراد أن يجمع ثمر هذه الشجرة والمحترمة كثمرة النخل والتين ونحوهما، لأن هذا طعام محترم فلا يجوز تلويثه بالنجاسة إذا سقطت، أو تلويثه من أراد أن يبني ثمارة. يعني هذا إيش يلتقيان في صورة شجرة مثمرة يجلسون في ظله، أو شجرة مثمرة يعني ليس لها ثمر يؤكل لكن يجلسون تحتها، أو شجرة مثمرة ولو لم يكونوا يجلسون تحتها لأنها ينجس الثمار ومن أراد أن يجنيها. أما إذا كانت لا هي مثمرة ثمر معتبر ولا الناس يجلسون في ظلها كأنه يقول لا بأس. يعني قوله على ضفة نهر جار، ضفة بفتح الضاد، ضفة عفوا، على ضفة نهر جار، ضفة بفتح الضاد المعجم وكسرها، نعم فيها لغتان إذا صحيح الذي ذكرناه، والمراد بها جانب النهر. الوجه الرابع، دلت هذه الأحاديث على النهي عن التخلي في بعض الأماكن لما في ذلك من أذية الناس بالتنجيس والاستقذار والنتن والتسبب في نشر الأمراض، وهو مظهر سيء مناف لتعاليم الإسلام الداعية للنظافة، الذي تحصل من هذه الأحاديث ستة مواضع، وهي طريق الناس والظل والموارد ونقع الماء والأشجار المثمرة وجانب النهر. فينا عن التخلي في طريق الناس وقارعة الطريق، والمراد ما يطرقه الناس ويمشون فيه، أما الطريق المهجورة هذا مفهوم المخالفة يعني، فيجوز التخلي فيها عند الحاجة، عند الحاجة يعني أو إلا فلا ينبغي. ثانيا، وينهى عن التخلي فيما يستظل به الناس من شجرة أو جدار أو جبل ونحوها مما ينتفع به ويلحق بالظل، وتشمس الناس في الشتاء وكذا، الأماكن التي يتردد إليها الناس كالمنتزهات والحدائق وأماكن الاستراحة التي قد توجد على بعض الطرق الطويلة، أما ما لا ينتفع به ولا يجلس فيه فيجوز التخلي فيه لقوله أو في ظله، لعله عند الحاجة أيضا. وينهى عن التخلي في موارد المياه التي يريدها الناس للشرب كالساقية والآبار، ويلحق بذلك محلات الوضوء التي لم تعد لقضاء الحاجة كما في دورات المياه عند المساجد وغيرها مما يتأذى به الناس. رابعا، وينهى عن التخلي في نقع الماء، ويشمل ذلك ما إذا تخلى فيه أو حوله، لأنه إن تخلى فيه أفسده على غيره، وإن تخلى حوله قريبا منه تأذى بذلك من يرد عليه. خامسا، وينهى عن التخلي تحت الأشجار المثمرة لألا تسقط الثمرة على ما خرج منه فتتنجس به أو يتنجس من أراد أخذ ما فيها، فإن كانت غير مثمرة أو مثمرة ولا يؤخذ ثمر وأجاز التخلي تحتها إذا لم تكن ظلا لمن يستظل بها. سادسا، وينهى عن التخلي على جوانب الأنهار وشواطئ البحار. والله تعالى أعلم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.